كذا، في رواية أنه سيحدث كذا وكذا وكذا. نقول طيب فماذا يعني؟ يعني هذه أشياء فيها أشياء موضوعة ومكذوبة كثير، هذا الأكذب الناس، كيف اعتمد على كتابه؟ كيف تأتي برواية من كتاب فيه من كتب أهل البدع وتقول هذا فيه شيء من أشراط الساعة وأحداث ستقع موافقة لهذا الكلام؟ بل إنه حتى نأتي بمثال، في أحد المذاهب الباطنية عندهم نبوءة في كتبهم، تقول النبوءة عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة الأوتاد الأربعة ويكون بهران في الطالع، هذه شيء تعلق بالنجوم، يظهر من الجنوب وحيد العين، يعني واحد أعور، الذي يكون مجتمعا فيه حدث الميم وقدم الدال. إذن في واحد أعور وفي حرف ميم وفي حرف دال. عندما يصبح بهرام في الوتد بمقدار 10 درجات يكون وارد الوقت، هذا شخصية ثانية أهم من الشخصية الأولى، وحيد العين قد ظهرت أعلامه الخضراء من الشرق راكبا الميمون وبيمينه ذو الفقار المسنون، فيطهر البلاد ويقضي على الفساد وينصب الخيام على العاصي، يعني على نهر العاصي، وينهى الناس عن المعاصي ويطعم الجائع. وعندما يصل بهرام إلى المغارب في تلك السنة يكون صاحب حدث الميم وقدم الدال قد وصلت راياته إلى دمشق واتجهت جيوشه إلى الشمال لتلتقي مع جيوش وارد الوقت اللي هو الشخصية الأهم وحيد العين، يعني الأعور الثاني، فتتلألأ الأنوار القدسية وتظهر الأظلة والأشباح والأيتام من خلف القباب، تؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا وحيد العين، ويدوم العز في رؤوس العوالي، وترفرف الأعلام فوق الجمال الجبال مدة 70 عاما بالتقريب، تكون كلمة وارد الوقت واحد العين هي السائدة، يخدمه وحيد العين صاحب حدث الميم وقدم الدال. هذه النبوءة موجودة في كتاب من كتبهم، ماذا ترتب عليها؟ ترتب عليها أنه في حرب 67 لما جاءوا بقيادة موشي دايان، موشي هذه حرف الميم وديان حرف الدال، وأعور بأنه معروف أنه أعور واضح شكله، قالوا هذا لازم يصل إلى دمشق بعساكره ليلتقي مع وارد الوقت ويتحدان ويقع النصر الأكبر. وبالتالي حدثت أشياء في تسليم أراضي في الجنوب لأجل هذه القضية النبوة. إذن شوف كيف ممكن تؤثر هذه الترهات الموجودة في كتب أهل البدع في مواقف من الخذلان والخيانة للمسلمين. إذن من الضوابط حصر مصادر التلقي فيما فيه حجة شرعية، وإهدار ما عداه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات وحساب الجمل ومرويات أهل البدع. وينبغي التفريق بين قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين اجتهاد عالم أو بحث باحث، فإن العالم قد يخطئ والباحث قد يخطئ. ومن الضوابط تاسعا ما أشكل علينا نكله إلى عالمه، قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن افترضنا أن ما عرفنا تفسير نص انطبق ولا ما انطبق، خلاص نقول الله أعلم ونتوقف، هذه هي طريقة المسلمين. وهذه أمثلة فيما يلي من الأشياء التي أشكلت وأجاب العلماء عنها بإجابات. فمثلا في نصوص ذكر فيها فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية بعد الملحمة التي ستكون مع النصارى الكبيرة وقبل خروج الدجال، قبيل خروج الدجال. الآن في نصوص صحيحة في صحيح مسلم بهذا الكلام، فجاء واحد قال طيب محمد الفاتح ما فتح القسطنطينية، طيب ما كان فتح القسطنطينية بعد ملحمة كبيرة صارت مع النصارى واتجهت الجيوش الإسلامية بعدها إلى قسطنطينية وفتحتها، والدجال ما طلع بعد فتح القسطنطينية، لأن الحديث فيه أنهم إذا انتهوا من فتح القسطنطينية صرخ الشيطان أن الدجال خرج، فيذهبون لملاقاته فيخرج فعلا. يعني الدجال بعد فتح القسطنطينية مباشرة. هذا أشكل على بعض الناس، فأجاب العلماء المعاصرون أن القسطنطينية ستفتح فتحا آخر غير الفتح الأول. الفتح المقصود من أشراط الساعة فتح القسطنطينية الذي سيكون بعد معركة مرج دابق اللي بيننا وبين 960 ألف نصراني من حملة الصليب، وقبل ظهور الدجال مباشرة، هذا الفتح الذي سيكون بدون سلاح وإنما بالتكبير، سيكبر المسلمون فيسقط جزءها الذي في البر، ويكبر المسلمون فيسقط جزءها الذي في البحر، يفتتحون المدينة بالتكبير بدون قتال. هذا الفتح للقسطنطينية غير الفتح الذي فتحه محمد الفاتح، ولا يبعد أن المدينة يدخلها المسلمون يفتحونها ثم تعود مدينة نصرانية ثم تعود مدينة كافرة. هذه الأندلس أكبر شاهد، أما كانت يوما من الأيام بلادا إسلامية؟ فعدت الزمان ومرت الأيام وصارت بلادا نصرانية. إذن لا يشكل علينا الفتح القسطنطيني الذي حدث لمحمد الفاتح، لأن الفتح المقصود بحديث الحديث الآخر فتح آخر ليس هو الذي حدث. مثال آخر، ورد وصف الأسلحة التي ستستعمل في حروب آخر الزمان كما في الملحمة الكبرى بيننا وبين النصارى، خيول وفوارس، وقال إن المسلمين يرسلون 10 فوارس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم، خير فوارس على وجه الأرض. طيب، بينما هم قد علقوا سيوفهم في غصن أغصان الزيتون صرخ الشيطان أن الدجال قد خرج، يعني فيها سيوف العملية، فيأتي عيسى إلى الدجال فيقتله بحربة في يده. إذن المسألة فيها حربة، حربة وسيوف، ويأجوج مأجوج معهم النشاب، ويرمون بأقواسهم سهام إلى السماء وتعود مخضبة بالدم فتنة لهم. طيب إذا فيها سهام وسيوف وخيول وحربة، إذن الآن يقف بعض الناس يقول كيف هذا؟ طيب الدنيا الآن صواريخ وكروز وليزر وطيارات قاذفات، إيش قنابل نووية. فنقول نحن الآن إما أن يتبين لنا فيها شيء فنقول مثلا إن هذه الأشياء ممكن تزول كما جاءت، ممكن تزول، ممكن هذه الاختراعات هذه المدنية تزول، ممكن إذا انتهى النفط وانتهت توقفت الكهرباء انتهى خلاص، انتهت المصانع وانتهت، والأسلحة هذه ستصبح خردة ويرجع الناس مرة أخرى إلى الخيام والخيول والسيوف. ما هل هناك مانع من هذا؟ يعني هل هذا محال أن يحدث؟ ليس محالا، كما جاءت ممكن تنتهي. ومر فترات على البشرية، كانوا في فترة مثلا في قوم عاد أو ثمود، أو مثلا قوم الله قال لما قارن قوة قريش بعاد ثمود قال مكننا لهم ما لم نمكن لكم، يعني أعطيناهم حضارة وقوة ما هي عندكم. مثلا فرعون، قوة فرعون والبناء والأشياء الموجودة عند الفراعنة، ما مرت بعد الفراعنة مرحلة كانوا مثلا الناس في مصر أقل تقدما من اللي كان أيام الفراعنة؟ وارد. إذن هذه الأشياء ممكن تنتهي ويأتي مثلا وقت آخر فيه يرجع الناس فيه إلى الأسلحة البدائية، وارد. طيب واحد جاء قال يمكن هذه رموز، مثلا الحربة هي RPG والسيف هو كلاشينكوف، يعني طبعا نقول هذا خلاف الظاهر، يعني الأصل أن ألفاظ الشارع بلسان عربي مبين ما يستعمل هذه، يعني هذه صارت رموز، يعني معناها صارت ما هي حربة وليس سيفا ولا خيلا ولا كذا، خلاص صار الخيل دبابة وصارت رموز.

اشتكى ابن خلدون رحمه الله او ابن خلدون المؤرخ الاسلامي من كثرة ما حصل في قضية المهدي من التلفيقات والرجم بالغيب. قال: الى كلام من امثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة واهية وتحكمات مختلفة، فينقضي الزمان ولا اثر لشيء من ذلك، فيرجعون الى تجديد رأي اخر منتحل، وهكذا. ومن ذلك قول هذا الشخص السابق إن المهدي إسرائيل الجسم، ويشرحها بأن المقصود أنه ليس من البدو، ثم يضيف: فهي لمسة لطيفة تعني لا تلتفت لمن يدعي المهدية لنفسه، خاصة من البلاد التي ترتدي الجلباب والعقال. شوف كيف يعني، وكيف عرفت أنه ما يكون من هذه البلاد؟ لكن أحيانا يكون عنده عصبية حقد فيقول كلام مثل هذا. بل يحدد زي المهدي، هذا الرجل يحدد يقول المهدي يلبس الزي الرومي وهذا لبسه الأساسي، لأن الزي المدني الحالي بجميع أشكاله الحضارية فليس غريبا في هيئته عن الحضارة الغربية، ولكن زيه الرسمي البدلة والكرافت. ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم: في لسانه ثقل، إذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق. يعني وقال بعضهم أن سبب تسمية المهدي لأنه يهدي بالتوراة والإنجيل. وفي إحدى المقالات في إحدى الساحات الحوارية أفاض الكاتب في الأحداث وخمن أن المهدي سيخرج من تايوان بعد حرب بين أمريكا والصين. وأما التلاعب بقضية المسيح الدجال ونصوصها فقد حصل فيها من الهذيان كثير، ومن ذلك ما يقوله هذا سعيد أيوب الدجال، هو بعد ما أخذ حديث ضعيف يمكث أبو الدجال وأمه 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضر شيء وأقله منفعة، هذا حديث ضعيف. ماذا يقول الرجل هذا؟ يقول: لا بد من ضرورة رصد الدجال بالبحث وراءه في شهادة ميلاده وشهادة توثيق زواج أمه من أبيه لتحديد، ما دام أنه قال يولد لهما بعد 30 سنة، قال لازم نبحث في شهادات الميلاد ونشوف من هذا الذي ما ولد بعد 30 سنة ثم نبحث عنه. طيب ما فائدة البحث؟ أليس الدجال خارج؟ يعني لو اكتشفناه يعني سنتمكن من قتله؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعمر عن ابن صياد لما أراد أن يقتله، قال: إن يكن هو الدجال يعني لن تتمكن منه يا عمر. وهذا يقول نبحث عنه، ثم يجزم يقول: وهذا من يهود اليمن لأنهم أذكى أجناس اليهود، سبحان الله. وآخر يقول إنه سيتتبناه شخصية يهودية من إنجلترا ثم تنقله إلى أرض العرب، من أرض العرب إلى بلاد الغرب ليدرس العلوم الحديثة ويحتل عقولا بالهيمنة، وأن الآن عنده صلع في مقدم رأسه، وأما عيناه فهو أعور العين اليسرى بشعة المنظر وحولها دائرة سوداء هي النظارة هذه التي تأتي بشريط والمسيح الدجال رجل تعلم في إنجلترا وبرع في علوم الهندسة بكل فروعها والطب بفروعه وعلوم النبات والحيوان والمعادن والفيزياء والكيمياء والرسم، ويتحكم في سرعة الرياح بأجهزة إشعاعية وتتحكم بذبذبات واختراع أجهزة إشعاعية تلون الهواء باللون الذي يريده، بل أجهزة تصنع حوائط هلامية في الهواء كألواح من زجاج. ثم تحدث عن أطباق الطائرة، قال: وأقسم لكم بالله غير حانث، شوف الجرأة على الله، أنهم من هذه الأرض ومن أبنائها، ولكنهم رجال المسيح الدجال تلك الأطباق الطائرة، ومن لم يصدقني فسيكون حاله ومآله كشعب زرقاء اليمامة حين أبصرت ما لا يبصرون وأنذرت وحذرت وكذبت فكان ما كان. إذن هذا يفتري ويقول يجب على الناس أن يصدقوني، ونحو ذلك من الكلام والترهات والتلاعبات التي حصلت في قضية الدجال، وأن عنده قلاع هائلة ومعامل ومصالح وجوازات وإرسال وأجهزة تشويش وبث وشل وتلفزيونات ونحو ذلك من الكلام. هذا كله نص عليه، بل بعضهم يقول إن الدجال يعطى الرئاسة وسيسمى آية الله غورباتشوف. طيب الكلام هذا طبعا موجود في كتب ومبثوثة بين الناس ومبثوثة على شبكة الإنترنت. والمقصود أيها الإخوة بضرب هذه الأمثلة أنه قد حصل هناك تلاعبات كثيرة في أشراط الساعة أو في نصوص أشراط الساعة، ذكرنا أمثلة لها ليعلم كيف المسألة هذه تروج على بسطاء وسذج. وبعض الناس يعتقد فيها اعتقادات. جاءني شخص أنا في المسجد هذا قال أنا أبغى في موضوع خاص جدا جدا، ما هو؟ قال لا لازم على انفراد. أما انفراد؟ قال أنا أعرفك بنفسي، أنا الجهجاه. الجهجاه قلت أهلا وسهلا شرفنا. قلت شو اسمك انت؟ قال ماجد. طيب كيف تقول انت الجهجاه؟ قال انا بعدين يتغير اسمي يصير الجهجاه لما اطلع. طيب وش الدليل؟ قال انا رايت في المنام ان السماء انفتحت وقال نزل نور وقال لي انت الجهجاه. طيب طبعا في حديث في الجهجاه، لكن شوف كيف يعني جاءني شخص ايضا قال انا جايك لاقول لك اني رايت الدجال واني اعرفه. قلت وين؟ قال انا رحت معه سوينا عمره. قلت كيف عرفت انه الدجال؟ قال اثناء العمره كان يضع يده على كتفي. طبعا في نص في احد نصوص الدجال النبي عليه الصلاه والسلام راه في المنام واضعا يده على كتف شخص يطوف بالبيت، فقال هذا هو. يعني بمثل هذه السذاجة والخفقة والجهل والتهور يحكم بالأشياء، هذا كذا الدجال وهذا المهدي وهذا الجهجاء وهذا السفياني وهذا كذا، بغاية من الحمق فعلا لتستغرب. يعني كيف أن هل هو هذا يعني كان طلع بالخطأ من مستشفى الأمراض العقلية؟ هل هذا يعني إنسان سوي العقل فعلا؟ وطبعا احنا ندرك نعرف انه في امراض نفسيه وفي شيزوفرينيا وفي انفصام شخصيه وفي ناس مساكين في الواقع يعني عندهم مشكلات ادت الى انفصام شخصيه وقد يعني يقولوا هذا الكلام، لكن لا تستبعد ان بعضهم جادين يعني من الجهل يمكن ان يبلغ به هذا المبلغ وان يصدقوا اشياء من هذا القبيل. سنتحدث بمشيئه الله تعالى في الدرس القادم عن أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت وأشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد، وننهيها بمشيئة الله في درسنا القادم وهو الدرس الثالث، لنبدأ بعدها في الأشراط الكبرى بمشيئة الله عز وجل.